اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك. آمين يا رب. وأنزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وأخزيته، ولا عدوا إلا أهلكته وأخزيته، ولا عدوا إلا أهلكته وأخزيته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وألحقنا به في الصالحين. أخ حسن العزري، يسلم عليكم ويسألكم الدعاء. نسأل الله أن يعافينا ويعافيه، ينور لنا وله البصر والبصيرة، أن يرزقنا إياه رضا، أن يرزقنا الله وإياه رضا، وأن يرزقنا الله وإياه الرضا بما قسم. باب أو فصل في زاد المعاد، فصل في زاد المعاد، في خير أو من خد من هاي من خير هدي العباد صلى الله عليه وسلم، في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين عليه الصلاة والسلام. صلاة العيدين ما الهدي فيهما؟ في الصلاة والمكان والزمان والكيفية، ومن يحضر، وما يقال فيها، وكيف تصلى. كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العيدين في المصلى، وهو مكان خارج المدينة الذي على باب المدينة الشرقي. نسأل الله أن يمتعنا إياكم بزيارتها وزيارة بيته الحرام، وهو المصلى الذي كان يوضع فيه محمل الحاج حين يخرج الحجيج من المدينة إلى مكة. ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد في المسجد إلا مرة واحدة، حيث أصابهم المطر وصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو رواه أبو داود وابن ماجه وفي سنده ضعف عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. وهديه كان فعلها في المصلى دائما، وذلك لأنه يجتمع فيها كل من بالمدينة، فالمسجد كان لا يسع هؤلاء، فكان يخرج رجالا ونساء صغارا وكبارا، حتى الحيض، حتى الكعجائز، حتى الصغيرات من النساء، فإن كانت يعني طاهرة تصلي مع رجال يعني تحضر صلاة العيد يعني، وإن كان كنا حيضا يشهدنا الخير، كما في الحديث الوارد وسنذكره إن شاء الله. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس للعيد أو للخروج إلى العيد أجمل ثيابه صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، والحلة عبارة عن صوبين على بعض، صوبين مع بعض، يعني صوبين على بعض كاملين، ودي معناها التشريف يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر ليس بالأحمر المصمت، ليس أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان ذلك لم يكن بردا، لأن البرد المعروف بردها ثياب يمنية فيها خطوط، فكانت خطوطه حمراء فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك من خطوط يعني. وقلنا إذا كان أحمر على أسود بيبقى ديك نبيتي، يبقى اللون النبيتي مع لون الفضة مع الشمس يبقى جمال يعني. من عارف الفضة والشمس يا محمود؟ شام. إيه الفضة والشمس؟ الفضة والشمس اللي هو وجه النبي، وجه النبي، لا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لا هي صفرة ولا صفرة بياض شديد، ولا هو يعني الفضة لما تكون مشربة بالصفرة تديك ايه؟ تديك جمال يعني، جمال الذهب والفضة صلى الله عليه وسلم. لم يكن جمال الذهب والفضة في اللون مع النبيتي ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. صح عنه أيضا أنه نهى عن لبس المعصفر والأحمر، فلما يقول نهى عن اللبس المعصفر المدبوغ بلون الأصفر الأصفر يعني أو الأحمر، يبقى مش هيلبس الأحمر. لعز يؤكد هو هذه الحقيقة الشيخ عليه رحمة الله. وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يتخلص منهما، وقال أن يحرقهما، أن يتخلص منهما، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة، أحمر الشديد الحمرة خالص الحمرة. وكان في عيد الفطر عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا كعادته صلى الله عليه وسلم. أما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى، كان يخرج صائما عيد الأضحى يعني يصلي الفجر ويرجع ثم يخرج للعيد، ولم يفطر حتى يفطر على كبد أضحيته صلى الله عليه وسلم. وكان يغتسل للعيدين، يغتسل من سنن العيد أن يغتسل للعيد. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، وكان يخرج ماشيا عليه الصلاة والسلام، أن يخرج ماشي ما يركبش من غير ركوب يعني. فالمشي سنة لمن لا يعني ليس له عذر، أو إذا لم يكن فيها مشقة مسافة بعيدة يبقى له أن يركب فلا حرج، وأحمد الله على ما رزق من دابته ونعمه. وكان يخرج وتوضع العنزة تحمل بين يديه، العنزة اللي هي زي الرمح كده توضع أمامه حين يصلي في الجبل عشان يبقى قدام الساتر في الجبل، يصلي في الجبل مطلوب منه سنة أن يضع أمامه شيئا، يغرز شيئا في الأرض أو يستعرض شيئا أمامه حتى يكون فيه حاجز لمن أراد أن يمر أو إذا مر شيء أو أحد أمامه. فلما وصل إلى المصلى نصبت بين يديه أي العنزة، فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة هي سترته، حربة اللي يغرفها هي سترة الإمام، وبعد الإمام زي ما قلنا يبقى سترة لمن؟ لمن خلفه، وكل صف يستر من خلفه وهكذا. ومن سنته أنه كان يؤخر صلاة عيد الأضحى صلاة الفطر ويعجل الأضحى، يؤخر صلاة الفطر يتأنى فيها حتى يجتمع الناس، ويعجل الفطر عشان الناس يعني ترجع وتشوف شغلها مع الأضحية يعني، رفقا بالفقراء حتى يطعموا في هذا اليوم. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أيضا لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر في من بيته إلى المصلى. أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يخرج مع بعض طلوع الشمس ويكبر في طريقه إلى أن يصل إلى المصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، أي صلاة العيد، من غير أذان ولا إقامة ولا نافلة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك. يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم، ايه عاوزين حد يغششكم؟ صلى الله عليه وسلم، انا اغشش في الحته دي ممكن نذكر بالصلاه عليه. كان يخرج عليه الصلاه والسلام، فاذا انتهى الى المصلى اخذ في الصلاه، يصلي مباشره ولا يصلي نافله، ولا ينادي احد الصلاه جامعه، ولا تقام الصلاه لصلاه العيد، إنما يدخل فيها مباشرة صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة. وإنما استحدث فيما بعد قولهم الصلاة جامعة أو قوموا لصلاتكم، استحدثوها بعد عصر النبوة وعصر الصحابة الراشدة. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل صلاة العيد ولا بعدها. وكانت صلاة العيد تبدأ بالخطبة، تبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يعني صلى العيد بعد كده إيه؟ وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فيصلي صلاة العيد ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية، بتكبيرة الافتتاح أو بعد تكبيرة الافتتاح. فيها الحديث نص عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 7 في الركعة الأولى و 6 في الثانية، فمن قال 7 بخلاف تكبيرة الإحرام يبقى أخذ تكبيرة الإحرام مستقلة، من قال يعني 7 بتكبيرة الإحرام تعتبر تكبيرة الإحرام واحدة و6 إيه بعدها. وفي الركعة الثانية 6 تكبيرات، منهم من فهم أنها 6 بتكبيرة الرافع فاجعلها 5 بعد تكبيرة الرافع، ومنهم من جعلها 6 تكبيرات مستقلات غير تكبيرة الرافع. وفي كل خير إن شاء الله، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة. لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله ويثني عليه، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من كل تكبيرة. وكان يرفع عليه الصلاة والسلام ابن عمر مع تحريه، كل شوية يقول لك مع تحريه الاتباع، ثالث مرة يقولها الشيخ ابن عمر، أكثر الناس تحريا حرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروفة سيرته في هذا، في سفره وفي في حله وترحاله، حتى الطريق الكريم شاه النبي كان هو يتمشى فيه، حتى المكان اللي كان يقضي فيه حاجته في السفر كان يروح في المكان اللي يجلس النبي يقضي فيه حاجة، المكان اللي كان يستظل به وينام فيه كان ينام فيه، هو كده بيتحرى أماكن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا سنة تعبدية، وإنما محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يأمر أنه قال تمشي زي ما أنا مشيت في الطريق، هو لا تحط رجلك مكان رجلي ولا الكلام ده، إنما محبة وتعلقا بقلب ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي كان يفعل هذا. فكان أحرص الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه عند كل تكبير أو مع كل تكبيرة من تكبيرات من العيد، وكان يجهر بها صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر مع تحريه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. وكان يقرأ أحيانا سبح اسم ربك الأعلى والغاشية كما ذكر، صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه خلاف ذلك. وطبعا هو ذكر العلماء أنه يقرأ قاف والقرآن المجيد، لأن قاف والقرآن المجيد والقمر وأيضا فيها تذكير بالقيامة، وفي تذكير بيوم الحشر كأن الناس يحشرون إلى يوم القيامة كما يحشرون في هذا اليوم يوم العيد، فتذكير بحشر الناس وتذكير بالقيامة وتذكير ببداية الخلق ونهاية الخلق، وفيها موعظة شديدة كثيرة في قاف وفي اقتربت الساعة، وأنهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، فأخرجون من بيوتهم من الجبل يصلون العيد، فيذكروا هذا المشهد بمشهد يوم القيامة، والنبي يؤكد هذا صلى الله عليه وسلم بقراءته لهاتين السورتين. وكذلك سبح اسم ربك الأعلى فيها تذكير بذكر الله، وهذا في العيد ذكر وتكبير ومعروف سنة الإسلام في التكبير، وفيها أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وتزكية النفس أيضا، قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى. والغاشية فيها تذكير بالآخرة، سبح اسم ربك الأعلى أيضا فيها تذكير الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وتذكر ببداية الخلق وحكمة الله في خلقه، والقرآن كله ذكر أي تذكير بالله وبحكمته ورحمته وصنعته سبحانه. الحديث الذي ورد في التكبير رواه ابن ماجه الترمذي والإمام أحمد، رواه الترمذي وأحمد وابن خزيمة، وهو صحيح إن شاء الله، عن سعد بن عائذ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين، في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. وروي غير ذلك عن عبد الله بن مسعود. طيب، وكان إذا انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم انصرف فقام مقابل الناس يخطبهم، والناس جلوس في أماكن في صفوفهم، يعني يصلون العيد ويجلسون في أماكنهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد بعثا قطع بعثا، بعث لسفر لجهاد لغزوة يخلص الأمور في هذا الاجتماع العام المؤتمر العام عليه الصلاة والسلام، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع أو يأمر بشيء أمر به في تعليمات جديدة تنقل للأصحاب لتنفذ عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هناك منبر يرقى عليه في الصحراء، ولم يكن يخرج منبر المدينة، المنبر ما كانش يروح للمكان اللي في الصحراء، إنما كان يخطبهم قائما على الأرض واقف ويخطبهم صلى الله عليه وسلم. واستجد أمر بعد ذلك سنذكره إن شاء الله. ورد حديث في هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بلال ما هي عزيزة. بلال والجزع وحاجات حاجة جميلة. المرة الفات كان الجزع والمرة دي سيدكم بلال. واحد بيقول لي سميت ولدي بلال، قلت له خلي بالك ما فيش واحد يسمع بلال إلا ويحب، ما فيش واحد يسمع اسم بلال لازم يحب بلال. سبحان الله العظيم بحمده، وهذا يعني في قلوب المؤمنين جميعا. ولذلك زمان كان يدينا في المطالعة بلال مؤذن الرسول، ويدينا شخصيات يعني إيه تنجذب إليه القلوب. نسأل الله أن يرد الأمة ردا جميلا. متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته وأعظ الناس ذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء. النساء بعيدين بعيدات، فمضى بعد ما خلى بالرجال تحرك إلى الرجال عشان برضو إيه يعظهن، وهن قبل كده طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصص لهم مجلسا يعلمهم ويعظهم فيه رضي الله عنهن. فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن رأيتكن أكثر كذا، فإن أكثركن حضب جهنم. شوف يعني ما يوم عيد لك الذكرى لابد منه، لابد منها، وده إشفاقا عليهن. مش معناها يعني ده معناها بيقول عليه إنه إنهن مش كويس، يعني النساء مش كويسة ولا ذم في النساء، لا، إشفاقا عليهن. فقالت امرأة من شطة النساء، من أوسط النساء، واحدة جريئة يعني، سفعاء الخدين، فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. شكواهن كثيرة وجحود جميل وإنكار جميل الرجال يتكرر منهن كثيرا، إلا من رحم الله. إلا من رحم الله، لأن الواحد أحيانا زي ما قلنا بيسمع ناس ما شاء الله يقول لك عنده واحد طول عمره ما قالت لي لا. يا عم مش معقول، قال والله طول عمره ما قالت لي لا، 30 40 سنة عمره ما قالت لا. أقول لها يا ولي خلفيني في مارد، تقول لي ما خلفك ليه؟ قلت ما شاء الله. طب ما تتكلمش يا عم، لا تتكلم بهذا. ولا واحد ثاني جاي يقول لك يسأل على يمين، يقول قلت علي كذا تحرم علي مش عارف ايه، ويقول لي طب وهي كان في ذهنك طلاق الزقارب يا استاذ سعد كده، انا شايفه كده بتنصت ب ب ب ب بروح حران شديد، انت منهم كمان، بدل ما تبقى مشدود الاعصاب كده وانت بتسمع، اسمع كده وانت مستريح، يبقى جهدك واعصابك كلها في تركيز في المعاني ان شاء الله وفي الالفاظ كي تحفظها ان شاء الله. فقال تحرم عليه مراتي، قلت له يا عم انت طب انت كان في نياتك؟ قال ازاي؟ قال لك لا مش ممكن ابدا ابدا ابدا مش ممكن، جديد ما عندكش فكره بتعمل معايا ايه. قلت ما عنديش فكره طبعا، ولا ولا ولا تصور هتعمل معك ايه. قال ده انا غبت ساعه اسال عليه، وتاخرت في الغد اسال عليه، وتاخرت في الشغل اسال عليه، قلت ما تسافرش، ما تسالش نفسك، انت صاحب عيال، انت بتاخذ علاج، انت كذا وكذا. قلت طب احمد ربك، ودي خلي بالك هذه الامور يستفاد بها في الفتوى في اليمين. لان واحد يقول لك انا حلفت طلاق ومش في نيتي، طب العلاقه ايه؟ يقول لك هي صراحه بصراحه طبعها وحشه سيئه وفيها وفيها وفيها. طيب حصل وحصل طلاق كثير وقلقتها كثير وضربتها وعملتها، يعني ممكن في استعداد ايه؟ يبقى في استعداد، وده اللي يسموه بساط اليمين او بساط الحلف. المالكية قال لك خذ المقدمات عشان تعرف انت تحكم على اليمين ولا الحلف ولا الطلاق. فاذا كان المقدمات يقول له حصل طلاق مره واثنين ثلاثه وان كرهها، وبيحصل يا اخوانا الكلام ده، وبعدين واحد يتراجع ويقول ويغير رايه. يا عم سعد في واحد يغير رايه، ده اكثر من جاني وقعد معايا ما اقول من ساعه الا ربع، يقول انا مش عايزها خالص، وقلت لك خذ اختك واختك طالق بالنص كده، وانا بصراحه متضايق منها وكارهها ومش عارف ايه، ودي ثالث مره. قلت له عايز ايه؟ روح مع السلامه. قوم مش عارف يتدخل فلان، يتدخل فلان ويجيبوه يقول ايه، يقول لك لا دي عصا هي مرتين مش عارف، ما كانش يقصد، ما كانش في نيته، ما كانش في نيته. وبعدين يروح مش عارف القاهره ولا يسال مين، يقولوا له ويرجعها ثاني، وبعدين يقول لك انا مش مستريح، اروح هتودوني، ويقول له روح لفلان فيجيني ثاني، ويجيب لي معاه واحد ايه يشفع له عشان ايه يعني يحل. قلت لي يا عم انت جيت لنفسك وقعدت معه في وقت هادي جدا، وبعد صلاه الفجر وقعدنا نحكي مع بعض، وحكيت لي انك انت فعلا مش معيزها واخوها، ولا قلت لاخوها كذا وكذا، واخذتها بشنطتها وحطيتها قدام البيت، قلت له خذ اختك كذا. حصل؟ قال لي حصل. قلت له انا عايز ثاني، ودي الثالثه، عاوز ايه مني ثاني؟ فالراجل اللي معاه يعني طالب علم مش هنقول حاجه، فقال لي طب امال اللي في القاهره افتى على ايه؟ قلت القاهره ما سمعش كلام انت اللي انا سمعت، ما ينفعش، عاوز تحمل سلية روح للي تحمل سلية، انت حر، هتاخذ براي من سمعت خذ، براي بما في قلبك خذ، استفي قلبك بعد ذلك، انما عشان اقول لك مش هقول لك ابدا انك ترجعها ثاني. لكن الاخير زي ما شاء الله قال لي كويس، اتصل علي وما فيش مره اغيب ساعتين الا الدور علي، وعمرها ما زعلتني، عمرها ما قالت كلمه، ولا عمري ما حلفت، كان لي 30 40 سنه عمري ما حلفت ولا اتكلم ولا قلت لها كلام زي كده. يبقى اذا في هذا الحاله وانت مطمئن تفتي ان هذا اليمين للتوكيد او للمنع بمنع أمر أو للحض على أمر يبقى يؤخذ على أنه يمين يكفر. إنما لو فيه نية في القلب بالمفارقة يبقى خلاص، يبقى اللفظ غير صريح لكن النية تؤكده. الطلاق أساسا ما يبقاش بالنية، الطلاق لا يتم بإيه؟ بمجرد النية، إنما يتم باللفظ. إن كان صريح مش عايزين نية، ما نسألش عن نية خالص. أنت كذا يبقى هي كذا، انتهى الموضوع. أختك كذا يبقى أختك كذا، بيتك كذا، في التلفون، في الورقة، في الجواب، مش عارف، طالما صريح لا يحتاج إلى نية. إنما نبحث ندور عن نية إمتى؟ إذا كان لفظا غير صريح تحرم، ما تلزمنيش، مش عايز أشوف وشك، تقعدش في البيت، تقعد تعمل إيه؟ قال لك اقعدي، ما أنت حرمانة، كلام كده قال كده، ما ينفعش في غير المراكب والكرابيج. فهنا تكثرنا الشكاتة، يعني تكثر الشكوى إلا من رحم الله، وده اللي خلينا دخلنا في المين؟ في الفرع اللي قلناه له، إلا من رحم الله لا تكثر الشكوى. إنما لا شك أن غالبية النساء تشكو كثيرا، وتكفرنا العشيرة أن تجحد الجميل وتنكر الجميل. إن أحسنت إليه الدهر كله فرأت منك عيبا قالت ما أحسنت إليه قط. وده يدل مش على، يعني ده يدل على أن فيه ضعف، ضعف فيها، ضعف ذهني، ضعف عقلي، ضعف نفسي، ضعف إيمان. لأن اللي يبكي أشكو كثيرا أساسا يبقى من ضعيف الإيمان، ويشكو كثيرا بحاجة إلى أن إحساسها بالضعف. وغالبا أن المرأة تبقى عندها حصول إحساس بالضعف والعجز لأن الرجل يتحكم فيها، وإذا كان يعني متحكم تحكم فيه شيء من السيطرة والهيمنة الشديدة المستبدة بتخليها تستفز فيها حاجات عشان تحس فيها إنسان لها كيان، تعمل رد فعل عكس. يعني إنما لو فاهمة والزوج فاهم، وقليل ما يجتمع زوج فاهم مع امرأة فاهمة حدود الشرع وأمور الشرع وأداب الشرع يبقى الأمور تستريح. ولذلك لما كنا نتكلم في بناء الأسرة على أنها أساس لبناء المجتمع وأساس لتماسك وترابط المجتمع، المجتمع يتماسك تماسك رأسي بالآباء والأمهات والقرابات اللي بالجد والجدة والبنت والبنت والخال والخالة والعم والعمة، القرابات النسب وبقرابات الصهر. في نسب يربطك بعائلات والمصاهرة تربطك بعائلات أخرى، تبقى شبكة متماسكة. لكن لا يتم هذا إلا إذا التزم الناس بآداب الإسلام فيما يأتي قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد الزواج. قبل الزواج بالنية الصالحة وبالاختيار الصحيح، وأثناء الزواج بمراعاة أحكام الشريعة في المعاملة وأجراءات الزواج، في العقد فين وعملنا الجواز فين، عقد في المسجد، ما فيش اختلاط، ما فيش محرمات، ما فيش ما يغضب الله، ما فيش إسراف، ما فيش ديون وربا. إنما الكلام ده كله بيجيب مشاكل. ولذلك من أشد من أخطر الأشياء على حياة الأسرية الربا، لأن الربا ربنا قال فأذنوا بحرب من الله وحرب، يعني هنزلك ملائكة بالسيوف والسكاكين يضربوك، أبدا، يسلط عليك الزوجة، يسلط عليك الحما، يسلط عليها الحما، يحصل مشاكل، كلمة كده وكلمة، زميلها في الشغل، صديقه في الشغل، هو ده الحرب، يتسلط عليك مشاكل، تلقى الحياة مش مستقرة، يسلط عليه نفسه، شيطانه، شيطانها، شهواتها، اشترينا دي، اشترينا دي، اشترينا دي، عدلنا دي، غير دي، اعمل دي، تعمل مشاكل، هو ده الحرب، حرب من الله. نكد، نكد، بعد شهر من الجواز يقول لك الحقون. بالكثير سنة، بالكثير سنة زي ما قلنا قبل كده، قالوا إحصائيات 40% من حالات الطلاق في السنة الأولى أو في السنوات الزواج الحديث، 40% من حالات الطلاق في الزواج الحديث. ليه؟ لأنه إما بني على غير أساس من أسس الإسلام، وإما فيه يعني محاربة لله ورسوله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال فجعلنا النساء يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن. يبقى بلال تفهم أن بلال يتحرك مع النبي برضه، كان عند النبي بيخطب كان معاه بلال، مشى أحد النساء راح معاه بلال برضه وقعد وفرد حجرة خد فلوس، لم الذهب، لم الفضة، لم العقود، لم الأقراط، الأقراط اللي هي الحلق يعني والخواتم. أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة يبعث بعثا ذكره للناس عليه الصلاة والسلام، أو حاجة ببعث يبعثه ذكره للناس، أو كانت له بعث عن سرية أو غزوة أو مهمة مريعة، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. شوف بقى الجمالة، يعني لما خوفهم استفادوا، مش حزنوا على نفسهم وقال يعني إيه نبقينا وحشين ونبي يقول علينا كده ليه يكره الإسلام ولا الناس تفهم فهم سيء مقلوب. لا، لما يشفق عليهن يذكرهن يخوفهن تصدقنا وأنفقنا فأصبحنا من الرابحات ما شاء الله. وكان أكثر من يتصدق النساء ثم انصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، إلى أن جاء مروان بن الحكم هو اللي بدأ يغير في الأمور. فخرجت، يقول سعيد خرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت أو كثير بن الصلت قد بنى منبر من طين، أو التجديد واحد بنى منبر لمروان الحاكم خليفة المؤمنين من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده حتى كأنه يجرني نحو المنبر. ما كان ماشي أبو سعيد الخدري صحابي الجليل مع مروان بن الحكم تابعي، ماشيين مع بعض، هو مروان بن الحكم طالع على المنبر، وأبو سعيد متعود النبي كان يصلي يعمل إيه، يصلي الأول، أبو سعيد يشد كده يقول نحن ناحية المصلى، وده يشد ناحية الإيه المنبر، إيه اللي بيحصل؟ حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ قال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفس بيده، لا تأتون بخير مما أعلم، لا تأتون بخير مما أعلم، لا تأتون بخير مما لا تعملون، مش يكون أحسن من العمل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى قال لما لا تأتوني بخير مما أعلم فيه تلميح أن أنت بتعملون ده مش كويس، لم يصرح، لأن الحاكم ده أمير المدينة، مروان ده أمير المدينة، فما يغلطش قدام الناس ويقول له أنت بتفهمش أنت غلطان أنت ما أنت مخالف أنت أنت لا، وقال لي مش لا تأتون بخير مما أعلم، إن كنت هتعملوا كده اللي أنا عارفه أن عمل النبي أفضل، وهذا ليس بأفضل. والحديث له بقية ربما يأتي فيها الوقت. يعني سيدنا أبو سعيد أنكر عليه هذا، لكن بدأ من ساعتها قال في الرواية الثانية في آخر الحديث قال يعني مروان بيعلم ليه بيخطب الأول قبل الصلاة، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، عشان الناس بتجري، وده بيحصل لراسه ولا لا؟ يصلي يقول السلام عليكم السلام عليكم، متنبه عليه يقول اسمع أمام الخطبة، السنة ما تسمع الخطبة والمنفعة في الخطبة والموعظة مطلوبة ومقصودة ومستهدفة في الإسلام، الموعظة مطلوبة التذكير مطلوب، والإنسان محتاج أن يذكر، لكن يصلي صلى ركعتين وخلاص وعمل ذلك، مش محتاج لعلم ولا محتاج لتذكير ولا محتاج لموعظة، وقلبه عمران والحمد لله ورقيق والحمد لله، مش عايز حد يلين معاه ولا بزه، فينصرف. فلما مروان رأى هذا قال لك خلاص نعمل الايه، نخلي الخطبة قبل العيد، لكن الأصل والسنة أن الصلاة قبل الصلاة، أن الخطبة قبل صلاة العيد، ولكن الأصل أن الصلاة تبقى ايه قبل العيد، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذن منبر، هذا المنبر المبني الذي بناه كثير بن الصلت كان في إمارة مروان حين كان أميرا على المدينة، ولعله أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لكن لم يكن منبرا، كدكان وهي التي تسمى مصطبة، ده كلام ابن ايه ابن القيم يعني. دكان انا هاجي ابن ايه مصطفى كده مربع ويطلع عليه وقف عليها يخطب عليها سمى مصطفى. ثم انحدر منه بعد ذلك الى النساء فيقف عليهن فيخطبهن ويعزهن صلى الله عليه وسلم. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد يعني كان يكثر من التكبير يا خالد في ثناء الخطبة الله أكبر الله أكبر يعني أثناء الخطبة كده يغيب ويكبر يكبر يذكر الله أكبر لأن ده شعار شعار العيد وشعار الإسلام ونداء نداء الإسلام ذكر المسلمين يوم العيد التكبير. وذلك في المجامع يستحب التكبير مش التصفيق يعني لما يكون حاجة كويسة يذكر نعمة من نعم الله أو فضل الله أفاء به على الأمة يقول لك إيه يا ملحب لا مش كده يقول الله أكبر الله أكبر كبر كبير وده الأصل يعني. فكان يكثر من تكبيره صلى الله عليه وسلم بين أضعاف الخطبة لكن يبدأها بالحمد بداية الخطبة بالإيه بالحمد. لم يحفظ عنه حديث واحد أنه كان يفتتح خطبته العيد بالتكبير وإنما رواه ابن ماجه في سننه رحمه الله. فكذلك لما قلنا ابن ماجه قزويني مسلم نيسابوري والبخاري من بخارى وأصحاب السنن كلهم الترمذي من ترمذ وكلها من إيه من شرق إيه شرق آسيا وفي أوروبا الشرقية كلهم من أوروبا الشرقية. والغزالي عليه رحمة الله زي ما قلت لكم في محاضرته محاضرة جميلة أعدوها من قريب كان بيقول إن الجمهورات الجمهوريات السوفيتية كانت كلها إسلامية وزحف عليها الملحدون والناس نيام والمسلمون نيام واحنا مش واحنا تايهين بيقول بالنص واحنا تايهين يعني روسيا الملحدة زحفت زحفت واشتغلت على كل احتلتها وقتلت ملايين الناس من المسلمين عشان تحتلها وتوسع اتساعها والان بتعمل ايه بتوسع اهي ايامنا دلوقتي روسيا بتضرب فين في الشام في الشام. وتفكرين الراجل اللي قال ربنا جعل الأرض زي النشر أعوذ بالله الرجل الحكيم اللي قالك ربنا جعل الأرض زي النشر رأسها في الشام وذيلها في اليمن في الجنوب فإذا أصيب الرأس أصيب الذيل لما الشام تبتلى وتبتلى تصاب يبقى الجسم كله وجناحها في المشرق آسيا وأوروبا وفي المغرب أفريقيا وأمريكا والكلام ده يبقى رأسها في الشام ربنا عمل الكرة الأرضية كده لو الشام اتخبطت على دماغها يبقى كلها الأم تدوخ والشام شغالين عليها دلوقتي فين في سوريا ولا فلسطين سبحان الله العظيم وبحمده يعني ربنا بيلهم الناس يقولوا كلام وتضرب الرأس والجسد نايم مش حتى مش عايز يدافع عن نفسه بقية الجسد ايه لا يريد ان يدافع. فكان يبدأ خطبه كله بالحمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه القزويني اللي فكرنا عن سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر التكبير بين اضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيد يعني في الجمعة أحيانا يكبر وفي العيد يكبر. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها بالتكبير وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. كان يفتتح خطبه كلها بالحمد يقول الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر تسعا وفي الثانية الحمد لله رب العالمين الله أكبر سبعا أو الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر 9 في الخطبة الأولى و7 في الخطبة الثانية. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس الخطبة، ومن أراد أن يذهب لعذر يعني رخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أيضا أن يجتزئوا أي يكتفوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. الناس اللي كانوا في العوالي خارج المدينة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع العيد يوم جمعة يقول لهم إنا مجمعون فمن شاء أن يجمع معنا فليجمع، يعني صلينا العيد ما كان نصلي العيد 7-8 كده متأخر على ما يجتمع الناس من العوالي، وبعدين يقول لهم إحنا الجمعة بعد 2 ساعة إذا كان في الشتاء مثلا يعني بعد 2 أو 3 ساعات إنا مجمعون فمن شاء أن يجمع معنا، وبقى مش مفهاش خلاف في تيسير وأمور سهلة يبقى نصلي الجمعة. مش يطلع واحد يقول لك معلومة جديدة لا حد يعرفها، لا نقول للناس ما احنا اللي عايز يصلي الجمعة ما يصليش، ما يقعدش في بيت، يقعد في بيت يعمل ايه؟ ده لو في العوالي خارج المدينة عشان يبعد عليه ويروح بالدابة ويجي بالدابة، وعنده مرعى وعنده زرع وعنده كذا، فيها مشقة. انما الامر متيسر والمواصلات ميسورة يبقى الحمد لله وله الشكر، وشكره ان نعبده على الوجه الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء من طريق يخالف فيذهب في طريق ويرجع في آخر. قيل لحكم عدة كان يأتي من طريق ويرجع من طريق في العيد عليه الصلاة والسلام. أولا يشهد على له الطريقان، ثانيا يتبرك به أهل المدينة في طرقهم وشوارعهم، ثالثا يسلم على كل من يلقاه في طريقه وهو ذاهب وهو راجع، ثالثا يشهد له الطريقان يوم القيامة أنه مر بصلاة العيد ورجع من صلاة العيد. والإنسان راح المسجد كل خطوة حسنة تمحى سيدة يرفع سيئة يرفع درجة، يبقى يكسف طريقين خطوة هنا وخطوات هنا الطريقان يشهدان، يبقى كل هذا خير في تغيير الطريق. وأيضا يغيظ المنافقين والمشركين أو الكفار إن وجدوا في الطريق، كان في الطريق فيها واحد كده مش مسلم والطريق التاني يبقى فيه واحد هنا واحد هنا يحسر ده يحسر البيت ده يحسر البيت ده ويكبر ويخلي الكل يتحسر ويعلن شعار الإسلام بالتكبير والتهليل. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم في الأضحى كان يبدأ التكبير بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ليا رابع أيام العيد، والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وما زاد عن ذلك فقد زاد به المسلمون ولم يكن زاد يعني جاء به المسلمون ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أذكار كانت تقال في مناسبات أخرى في الأحزاب لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، دي كان بيقولها بعد كل صلاة يقولها بعد الصلاة الفريضة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد مخلصين له الدين ولو كره الكافرون له الفضل وله الثناء الحسن كان يقولها، فأضافها المسلمون وارتضاها كثير من الأهل العلم. فنسأل الله أن يلهمنا رشاد وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا فرج كروبنا يا غفار اغفر يا ستار استر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر.